وتلقى القرآن واجتهد في تلقيه وفي قراءته وفي تحريك لسانه وفي حفظه وفي أدائه صلى الله عليه وسلم. فكلما تقرأ أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، كلما تمر بآية وتقرأ سورة وتتلو حزبا وتختم جزءا، كلما تتذكر ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقي القرآن، عسى الله أن يثيبك كما أثابه ويعطيك ما أعطاه ويحفظه في قلبك كما حفظه في قلبه صلى الله عليه وسلم. فأكثر من قراءة القرآن، واعلم أن قراءة القرآن إن مهرت فيه صيرك الله مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، من حيث الأجر والثواب. وإن لم تتمكن وتتعتعت في قراءته فإن لك أجرين على قراءتك، والأجران يضاعفان. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا فضل من الله يمنحك الله إياه. فإن قرأته، يعني القرآن، في هذا المسجد وأنت تترقب ثواب الله جل وعلا وفضله، فإن الله يضاعف الحسنات لمن يشاء. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني في فضله ومنه وكرمه وجوده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما من به على الصالحين سبحانه وتعالى. واحرص أيها الأخ المسلم، الأخ الزائر، الأخ الحاج، الأخ الذي يقضي في هذه البقعة المباركة أياما وأزمانا وفرائض وصلوات، أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، تكثر من فعل الصلاة، فإن الصلاة بألف صلاة. وأن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يضاعف الأجر لمن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم مئة مرة بالنهار وبالليل كتب الله له من الأجر كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فهي فرصة مهيئة لك وغنيمة باردة يسرها الله لك، فانتهزها واغتنمها وافرح بها واعمل بها وأكثر منها، يتنال من الأجر ما وعدك الله بذلك. هذا ما ينبغي لك أن تفعله في هذا المكان المبارك. أكثر من الدعاء، واسأل الله سبحانه وتعالى من أفضل الدعاء، واسأل الله تعالى أن يعطيك من الخير وأن يهبك من البر وأن ييسر لك من التقرب إليه سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى شاكر عليم. ثم إذا هممت السفر إلى بلدك، فإن من ما يحسن لك أن تفعله أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند المغادرة عند سفرك، كما سنه وفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر وعند القدوم. تقول: ما قلت عند قدومك من السفر؟ تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حجرته، تستقبل الحجرة، تستقبل القبر، تستدبر الكعبة، ثم تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وتودع وتنطلق وتذهب يحفظك الله، ويسلم ويرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر. وذكرت لكم في درس البارحة أنه يشرع لك وأنت مقيم بالمدينة أن تأتي مسجد قباء تصلي فيه ركعتين، فإن الركعتين التي يصليهما الإنسان في مسجد قباء بعد أن يتطهر في بيته وينوي الخروج إلى مسجد قباء ويصليهما هما كأجر عمره. ويشرع لك أن تزور مقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد تسلم على أصحابه، تسلم على من دفن فيه من المؤمنين، تدعو الله لهم بأن يغفر لهم وأن يسامحهم وأن يعلي درجاتهم وأن يجعلهم في الجنة، هم السابقون. ونحن إن شاء الله بهم لاحقون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تيسر لك أيها الأخ المبارك أن تأتي شهداء أحد فتسلم عليهم وتدعو لهم وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد. هذا ما يتيسر لك، هذا ما يشرع لك أن تفعله وأنت تزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشد الرحلة من بلدك إلى هذا المكان المبارك، فإنها سنة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل صالح شرعه لنا الله جل وعلا، وأمرنا وحثنا على أن نفعله في دنيانا وفي ما تيسر لنا من الأزمان وفيما هيأ لنا من الأعمال. هذا مجمل ما يشرع من زيارة المدينة ومن شد الرحل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصلاة فيه، ومن التقرب إلى الله جل وعلا بحضورنا فيه وصلاتنا فيه وعبادتنا فيه. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن ييسر لنا ولكم أداء الطاعة والعبادة فيه، فإنه من الأماكن التي شرع الله تعالى فيها العبادة والطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. ثم لنعلم أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، أن من أكرمه الله تعالى بأداء نسك الحج ومن عليه بالمغفرة والرحمة والفضل والثواب، ويسر له أن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنت وتعبد الله تعالى في هذا المكان المبارك، فإن الله جل وعلا أحبه وأكرمه وشرفه بهذه الطاعات، فعليه أن يحرص على الاستمرار فيها، وعليه أن يعيد ترتيب حياته بعد الحج والزيارة، وليكن على خلق وعلى نسق وعلى طاعة وعلى عبادة أفضل مما كان عليه من قبل. يري الله سبحانه وتعالى من نفسه أنه يحمد الله تعالى على ما أعطى، ويشكر الله تعالى على ما أنعم، ويعد الرب سبحانه وتعالى بأن يلتزم بما وجهه وهيأه وسيره بحيث يستمر على ذلك بقية حياته، فإنما بقي من الحياة ليس بأكثر مما مضى، وإنما بقي من الحياة فرصة سانحة يلتزم الإنسان فيها بالطاعة، ويحرص على أن يهيئ نفسه للقاء الله وهو في خير منهج وأسلوب وهيئة وطريقة حتى يكرمه الله تعالى في الآخرة كما أكرمه في هذه الدنيا، أحياه على الإسلام. نسأل الله تعالى أن يميته على الإسلام، أحياه على الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته عليها، أحياه الله سبحانه وتعالى على الحمد والشكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله ويتقبله ويميته وهو على هذه الخصال التي تقربه من الله وتحشره مع عباد الله الصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.